فالكيف والتمثيل منتفيان

وهذا القرآن اختص الله سبحانه وتعالى وتفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزله عليها. هذا القرآن الكريم تنزيل من عند رب العالمين أنزله الله سبحانه وتعالى علينا لكي نتدبره ونتفهمه ونعي ونعمل بمحكم هذا القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة قوم من بني إسرائيل للعبرة والعظة، ألا وهي قصة أصحاب السبت. هذه القرية هي قرية أيلة أو إليا كما ذكر ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم من أهل التفسير، وهي الآن مدينة العقبة التي تقع على شاطئ البحر الأحمر في بلاد الشام، بلاد الأردن، قبالة مصر، قرية إيليا قديما، وهي الآن التي تسمى بمدينة العقبة التي تطل على شاطئ البحر الأحمر. وقعت هذه القصة في زمان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كما حكى ابن عباس رضي الله عنهما. هؤلاء القوم كما قال ابن عباس جعل لهم يوم عيدهم الأسبوعي يوم الجمعة كعيدنا هذا اليوم، لكنهم كما تعلمون من الصفات المرذولة الخبيثة السيئة في بني إسرائيل صفة المكر والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المكر والخديعة في النار، رواه البيهقي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فاحتالوا على تحليل ما حرم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فاحتالوا على ما حرم الله بأدنى الحيل، رواه ابن بطة. وقال ابن كثير اسناده جيد. إن المكر والخديعة في النار، وهذه من الصفات الخبيثة في بني إسرائيل. وللعجب أن من المسلمين من اتصف بهذه الصفة الخبيثة والعياذ بالله. فبعض الناس قد لبس عليهم الشيطان وأغواهم وأغواهم بأنهم إذا غيروا بعض أسماء المحرمات زين لهم أنه إذا غيرت أسماؤها غير الحكم، كمن يسمون الرشوة هبة وعطية، وكمن يسمون الربا فائدة وعائدة بنكية، فظنوا بذلك أن الحكم تغير، وهذا احتيال لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قص علينا قصة هؤلاء لكي نعتبر منها وألا نقع فيما وقعوا فيه لكي لا يصيبنا ما أصابهم. قال الله سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هؤلاء القوم الله سبحانه وتعالى جعل لهم عيدهم يوم الجمعة كعيدنا هذا، لكنهم حرفوا وبدلوا وعظموا يوم السبت بدلا من الجمعة التي شرعها الله إليهم. فلما أصروا على ذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن حرم عليهم طيبات أحلت لهم. حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد والتجارة والبيع والشراء في يوم السبت، وكان هؤلاء القوم متمسكين بالتوراة. فلما حرم الله عليهم هذا اليوم، لما حرفوا وبدلوا، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم الجمعة عيدا، لكنهم ما عظموه بل تركوه وخالفوا وعظموا يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأن حرم عليهم الطيبات التي أحلت لهم. فمكثوا على ذلك مدة، لكنهم بدأوا يملوا مما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعوا أيها الأحبة؟ ماذا صنعوا؟ أتى واحد منهم وكان يأتي في يوم الجمعة ويصيد الحوت الصغير ويربطه في حبل وأوتد له على شاطئ البحر وتدا، والناس كانوا يشتمون رائحة السمك والحيتان وهم لم يفعلوا، وظل هذا الرجل على صنيعه هذا مدة من الزمن. فلما اكتشف أهل القرية صنيع هذا الرجل صنعوا ما صنع والعياذ بالله، احتالوا على ما حرم الله، صنعوا المصانع والجدول القنوات على شاطئ البحر ووضعوا فيها الشباك والحبال، فإذا أتت الحيتان والأسماك وجرفها الماء على الشاطئ وقعت في الشباك والحبال والحفر فلم تستطع أن تخرج بعد ذلك. كانوا يفعلون ذلك يوم الجمعة ثم يصيدونها يوم الأحد، اعتقادا منهم أنهم بذلك مصطاد. والله سبحانه وتعالى حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت. أنا أخطأت في كلمة الجمعة، كانوا يضعون الحبال والشبك والشصوص وصنعوا الحفر في يوم السبت ليس في يوم الجمعة، وكانوا يتركونها ثم يصيدونها في يوم الأحد ظنا منهم أنهم بذلك ما اصطادوا في يوم السبت. أنت وضعت الشباك والحبال وكل أدوات الصيد ووقعت السمك والحيتان في هذه الأشياء، فلم يبق إلا أن تأخذها، احتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قسم أهل القرية هذه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ارتكب ووقع في الإثم وفي الصيد في يوم السبت، والصنف الثاني كان صنفا مثبطا للصنف الثالث. الصنف الثاني صنف المخذلين المثبطين، لم يقعوا ولم يأكلوا ولم يصطادوا في يوم السبت، لكنهم ما أمروا ولا نهوا، بل لاموا على الفرقة أو القسم الثالث من أهل القرية الذين بادروا بأن وعظوا هؤلاء وحذروهم من العقوبة النازلة عليهم من السماء باحتيالهم على تحليل ما حرم الله عليهم. قالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ وإذ قالت أمة منهم، الصنف المخذل المصابط دائما لأهل الدعوة، لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فرد عليهم الصالحون المصلحون، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هؤلاء نبرئ ذممنا من الله بأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر وأن نحذرهم فيما وقعوا فيه من الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء القوم الظالمين بهذا الابتلاء بسبب فسقهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب عصيانهم، جعل الله سبحانه وتعالى كما حكى المفسرون جعل الأسماك والحيتان تأتي في يوم السبت بادية ظاهرة تقفز إلى أعلى وإلى أسفل أمام أعينهم وبين أظهرهم في يوم السبت، وفي باقي أيام الأسبوع لا تأتيهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة أمام أعينهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في باقي الأيام لا تأتيهم. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب الفسق والخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهل أهلك الناس في كل زمان ومكان إلا المعصية كما قال ابن القيم رحمه الله؟ هل أهلك الناس قديما وحديثا إلا المعصية؟ فما الذي أهلك قوم عاد؟ وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك فرعون وملأ؟ وما الذي أهلك قارون؟ وما الذي أهلك قرى اللوطية بسبب المعصية؟ وما الذي طرد إبليس من قربه ورضي بأن يكون قوادا لكل فاجر؟ رضي بالقيادة بعد السيادة والريادة بسبب المعصية، بسبب المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء لأنهم حرفوا وبدلوا وفسقوا وفجروا ووقعوا في كل الآثام والمعاصي والعياذ بالله. وهذا جزاء من وقع فيما وقعوا فيه واحتال على ما حرم الله فأحله، واحتال على ما حل الله فحرمه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما وعظهم الفرقة الثالثة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، ما ارتدعوا، ما تذكروا، بل أصروا على ما هم عليه والعياذ بالله. مكثوا وظلوا على ذلك مدة من الزمن، أمهلهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد. إن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة إذا أنعم على قوم نعمة فكفروها وما شكروها بعث إليهم رسولا أولا ثم بعد ذلك العذاب ثانيا. الله سبحانه وتعالى لا يعذب قوما وقعوا فيما حرمه عليهم إلا إذا أنذرهم بالرسل وبالدعاء وبالعلماء أولا ثم بالعذاب ثانيا. لما لم يمتثلوا أمر الله، لما لم يقفوا عند حد الله، لما لم ينتهوا عما نهى الله، قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا أي تناسوا أن هؤلاء القوم وقعوا في الحرام، احتالوا. نحن لا نصيد في يوم السبت بل نصطاد في يوم الأحد، احتيال ومكر وخديعة والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى محذرا أن نكون مثل هؤلاء ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف ينسى العبد نفسه؟ قال المفسرون ينسيه العمل الصالح والتوفيق والسداد والهداية والرشاد لما يحبه الله ويرضاه. أنساهم مصالحهم وأعمالهم الصالحة التي تقربهم من الله. فهؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به تناسوا، غفلوا، خرجوا عن أمر الله، فسقوا عن أمر الله. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا أغفلتها، تشغلت عنها، تغافلت عنها، جعلتها وراء ظهرك. والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى في جهنم، تنسى في العذاب الأليم المقيم والعياذ بالله. فالمعصية سبب الشقاء والبلاء في الدنيا قبل الآخرة أيها الأحبة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. نجى الله سبحانه وتعالى الطائفة الصالحة المصلحة. وقد قال العلماء الصالح في نفسه أفضل أم الصالح في نفسه المصلح لغيره؟ قال العلماء الصالح في نفسه المصلح لغيره لا شك أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فهو متصف بوصف أو بوظيفة الأنبياء والرسل. فالله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء والرسل بالرسالة بالبعثة. أنت يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا من أنت صالح في نفسك وتصلح غيرك بموعظة طيبة رقيقة رقراقة. لا ننفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى بل ندعوهم بالرأفة والرحمة والموعظة الطيبة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إن لم يكن رحيما في دعوته للناس لم فضوا من حوله. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس. قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة، وفي رواية انما انا رحمة مهداة. وينبغي على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بان يكونوا رحمة وهداية ومصابيح تنير للناس طريقهم الى الله سبحانه وتعالى. وليس هذا خاص بالعلماء والدعاء، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فالامر بالمعروف ليس قاصرا على من يصعد المنبر ولا على العالم ولا على الداعية، بل كل مسلم يجب عليه بقدر استطاعته ان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. فالصالح في نفسه المصلح لغيره هو افضل واحب عند الله، وهو من اهل النجاة في الدنيا والاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ايها الاحبة وضح لنا في مثل في حديث اننا ركاب سفينة واحدة، ركاب سفينة واحدة، الصالح والطالح نركب سفينة واحدة. اسمع الى ما قاله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا لكان خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم، أي الذين في الأعلى اللي هم أهل الطاعة القائمون على حدود الله، لو تركوا أهل المعصية على ذلك يخرقون خرقا في السفينة، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فأهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر أهل النجاة في الدنيا والآخرة. لما لم ينتهوا عما حرمه الله عليهم ماذا فعل الله بهم؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. نجى الله سبحانه وتعالى تلكم الطائفة المؤمنة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي بالك، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس، لم ترد هذه اللفظة إلا في هذه الآية في القرآن الكريم، بعذاب بئيس مؤلم موجع مهين، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون أيضا بسبب المعصية. عذابهم في الدنيا أيها الأحبة كما قال أهل التفسير لما لم يرتدعوا ولم ينتهوا، صنع أهل الصلاح أهل الأمر بالمعروف بينهم وبين هؤلاء في القرية حائط حجاب فصل بينهم وبين أهل العصيان الذين احتالوا على أمر الله وأكلوا من الحرام الذي حرمه الله عليهم. وبعد أيام لم يسمع أهل الصلاح أصواتا لهؤلاء القوم العصرة، فخرجوا من بيوتهم فوجدوا بيوت أهل القرية الظالمة هؤلاء مغلقة، مغلقة الأبواب والشرفات كأنهم بليل، كما يسمع كل واحد منا بالليل حينما يأتي للنوم. خرجوا فوجدوا البيوت مغلقة، فلما فتحوها عليهم، انظر إلى عذابهم في الدنيا، فلما فتحوا البيوت عليهم والأبواب وجدوهم قد نسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله، وكل واحد منهم يأتي القرد منسوخ قرد هيئته شكله شكل القرد يعوي ويذهب ويتمسح في قريبه ويعوي عليه هكذا كما قال أهل التفسير يصدرون العواء عواء القردة وهم يبكون كأنهم يقولون نحن أقاربكم الذين وقعنا في المعصية الذين لم نرتدع عما نهوتمونا عنه فآل أمرنا إلى ما رأيتمونا عليه بأن مسخر الله سبحانه قردة وخنازير قال العلماء مسخ الله سبحانه وتعالى هيئتهم على هيئة الحيوانات القردة والخنازير لكن أبقى عقولهم وقلوبهم قلوب البشر لكي يدركوا العبرة والعظة مسخهم الله سبحانه وتعالى كما قال فلما عدوا عما نهوا عنه فلما استكبروا ولم يبالوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين خاسئين صاغرين أذلاء أشقياء عبرة لمن يعتبر والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا واسمع لهذه الكلمة إذا أراد بعبد خيرا جعل العظة له في غيره ولم يجعل العظة له في نفسه والعياذ بالله ربح وسعد من اتعظ بغيره وشقي شقي في الدنيا والآخرة من جعل الله سبحانه وتعالى العظة فيه كهؤلاء لما مسخوا قردة وخنازير أبقاهم الله سبحانه وتعالى 3 أيام ثم ماتوا عن بكرة أبيهم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه إذا مسخ قوما لم يبق بعدهم نسبا ولا عقبا لا يتناكحون ويتناسلون ويتكاثرون بعد ذلك إذا مسخ الله سبحانه وتعالى أقواما أمهلهم 3 أيام ثم أخذهم أبادهم سبحانه وتعالى ولم يبق بعدهم نسبا ولا عقبا والعياذ بالله فلما عدوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ارجو ما تبقى بعد جلسة الاستراحة اقول قولي هذا واستغفر الله لكم من الذين أنعمت عليهم لا تجعلنا من المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى والعياذ بالله، هم النصارى. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بعدما حدثت هذه الحادثة لهؤلاء القوم تشتتوا وتفرقوا في شتى بقاع الأرض، ثم اجتمعوا واستقام لهم ملكهم مدة من الزمن، وبسبب فسقهم وعصيانهم أيضا، لأنهم لا يتعظون ولا يتذكرون ولا إلى ربهم يرجعون، سلط الله عليهم بخت مصر، ذلكم الرجل الذي أبادهم وشتتهم وشردهم وأذلهم. ثم بعد ذلك مكثوا مفرقين مدة من الزمن، ثم اجتمعوا مرة أخرى واستقام لهم ملكهم، وأيضا بسبب فسقهم وعصيانهم سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الرومان، سلط عليهم أطياطوس الروماني والرومان، فأذلوهم وقتلوهم وشردوهم في شتى بقاع الأرض. ثم اجتمعوا الآن وهم يجتمعون من شتى بقاع الأرض في أرض فلسطين، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكونون من الأذلاء، سيكون الغلبة والنصر لأولياء الله سبحانه وتعالى لما نرجع ونفيق إلى رشدنا، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه القصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها العبرة والعظة. أول درس أيها الأحبة من دروس هذه القصة القرآنية صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولم لا؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة وفرقة من الناس من بني إسرائيل في زمان بعيد حدثت لهم هذه الحادثة، وهذا لا يأتي إلا بوحي أوحى الله به إليه، وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا يتعالون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذه عبرة لكم يا من تتعالون على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حال إخوانكم، إخوانكم من بني إسرائيل. ألم يقل الله في بداية الآية واسألهم يا محمد، اسأل هؤلاء الذين يقولون لك نحن أبناء الله وأحباؤه، اسألهم ماذا حل بهؤلاء من إخوانهم من أهل هذه القرية. أول درس صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. الدرس الثاني وقد ذكرته في سياق الخطبة، إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم الله على قوم نعمة أمهله وبعث إليهم رسولا أولا ثم العذاب ثانيا، وهذا من رحمته ومن لطفه ومن كرمه سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الدرس الثالث المنفعة اللازمة لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كانوا من اهل النجاة من عذاب الله، وامتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وخلد ذكرهم في سورة الاعراف هذه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ايضا اصحاب السبت في ايتين في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى محذرا ان نكون من هؤلاء: او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. الجدوى والمنفعة اللازمة لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي غاض وممن إذا نهي انتهى فعقل مثواه فهدى لنفسه. أيها الأحبة، قبل أن أنهي الخطبة، ألم تسأل نفسك ما حال الفرقة الثانية التي كانت مسبطة مخذلة، لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر؟ هؤلاء لم يقعوا في المعصية، لم يصطادوا، لكنهم لم يأمروا ولم ينهوا، بل لاموا على أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ وكانت هناك مناظرة بين ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول بأنهم من الهالكين. الفرقة الثانية هي لم تأكل ولم تصطاد في يوم السبت، لكنها ما أمرت ولا نهت. كان يقول ابن عباس أنها من الهالكين مع الظالمين، وكان عكرمة تلميذه يقول أنهم من الناجين، إذ أنهم أنكروا بأضعف الإيمان، أنكروا بقلوبهم، لم يقترفوا المعصية، لم يصطادوا في يوم السبت، ولم يحتلوا على ما حرم الله، لكنهم وقفوا عند ذلك، رضوا بأن يكونوا من المثبطين والمخذلين والعياذ بالله. فلما تناظر عكرمة مع ابن عباس وقال له: يا إمام، إنهم لم يفعلوا الإثم والمعصية ولم يرتكبوها، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهم لم يقعوا في المعصية، فهؤلاء من الناجين. قال العلماء، وقد رجع ابن عباس لقول عكرمة هذا، والقول الثاني هو الراجح، أن هؤلاء القوم الفرقة الثانية التي ما أمرت ولا نهت من الناجين، لكنهم لما سكتوا سكت الله عنهم، والجزاء من جنس العمل. ما ذكر الله في الآيات إلا الفرقة الأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، لكن هؤلاء لما سكتوا ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر سكت الله عنهم، والجزاء من جنس العمل، لكنهم من الناجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وشدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، واجعل مصر آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا، وقنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الدعوة إلى دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العز والنصر للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.